ليس معناها أنه يكون كافرا، بل لا يؤمن الإيمان الكامل، الإيمان الواجب الذي يسلم من المساءلة والحساب ويسلم من التعرض للعذاب. ولذلك الناس هناك من يتفاوت بالإيمان عن غيره، بل أن الشخص نفسه يتفاوت إيمانه من فترة إلى أخرى، ففي بعض الفترات، في بعض الأيام، في بعض الأوقات عنده إيمان وإقبال وعمل واستقامة ما ليس عنده مثل ذلك في أيام أخرى، أليس كذلك؟ بل هذا الإنسان يجده في نفسه، أحيانا يجد في نفسه نشاطا وورعا وإقبالا ورغبة في العمل الصالح، وأحيانا يجد في نفسه فتور، وربما وقع في المعاصي، وربما فرط في بعض الواجبات. فهذا معنى لا يؤمن، يعني لا يتم إيمانه ولا يكمل إيمانه الواجب. نعم. قوله حتى يكون هواه حتى يكون هواه تبع لما جئت به. الهوى بالقصد أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان أهل الإيمان المطلق يعني أهل الإيمان الكامل. والهوى مذموم في كتاب الله عز وجل، يعني لم يأتي هوى محمود وهوى مذموم، بل مذموم مطلقا، حتى قال جل وعلا يا داود قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. ولذلك سمي أهل البدع أهل أهواء، لأنهم ما تهوى أنفسهم من الآراء والأفكار يعارضون بها كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه بالمعصية ينتفي كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درك الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاص أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. يقال مؤمن عاص أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. نعم. فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. ما المقصود في تحرير رقبة مؤمنة؟ يعني عندها إيش مطلق الإيمان، وليس المراد إيش الإيمان المطلق. لو كان مراد الإيمان المطلق لكان إيش أخوان لا يجوز أو لا يتحقق عتق رقبة في كفارة ونحوها إلا أن يعتق معصوما كامل الإيمان، وهذا لا يوجد. وإنما أراد الله عز وجل يقول فتحي رقبة المؤمنة، يعني عندها الإيمان عندها مطلق الإيمان، فهي في جملة المؤمنين. وذلك يقول الله عز وجل عن بعض أهل المعاصي سماهم مؤمنين، كما في قوله جل وعلا ماذا يا أخوة أي الأخوة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فبينهم قتال، والقتال معصية كبيرة من الكبائر، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فقال لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي الحديث قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، قالوا هذا قاتل فما ذا المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. فالمقصود أن الإنسان قد يطلق عليه لقب الإيمان ولقب الإسلام وإن كان عنده ما ينقص إيمانه، فحينئذ هو لا يستحق لقب ماذا الإيمان المطلق، ولكن عنده إيش مطلق الإيمان. فاهم شيء أكيد. هذا الكتاب إيش لونه؟ أسود. وهذا اللون شنو؟ أسود. هذا مثل هذا؟ لا هذا قال عنه أسود مع أنه ليس بأسود كامل، صح؟ وقال عن هذا أسود مع أنه أسود كامل. هذا وإن كان فيه نقص بالسواد قال عنه أسود. وكذلك المؤمن العاصي وإن كان في إيمانه نقص، عنده معاصي، عنده ذنوب، عنده تقصير في الواجبات، فهو ليس بكامل الإيمان يقال عنه مؤمن، كما أنه ليس بكامل السواد ويقال عنه أسود، وهذا يقال عنه أيضا أسود. فمن كان عنده الإيمان الكامل قيل عنده إيش؟ الإيمان المطلق. ومن كان عنده إيمان الأرضية إيمان لكن فيها نقص قيل عنه أيضا مؤمن، لكن يراد بهذا الإيمان الذي عنده نقص ماذا أخوان؟ مطلق الإيمان. وأما هذا الذي عنده الإيمان الكامل يقال عنه إيش؟ عنده الإيمان المطلق. إذا دعانا الله عز وجل إلى الإيمان أمرنا أن نؤمن، فإلى أي الإيمان يدعونا؟ إلى مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق. وعلى هذا ينزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، اللي عندكم قاعدة الإيمان وإن كان فيها نقص، آمنوا يا أيها الذين آمنوا، ها آمنوا يعني يا من عندكم ها مطلق الإيمان، آمنوا اسعوا إلى أن يكون عندكم الإيمان المطلق. واضح؟ يقول لك واحد يا رجل خليك رجل، يعني يا إيش؟ اسعى إلى كمال رجولتك. واضح؟ وذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. المؤمن تقي والتقي مؤمن، فلماذا يأمره بالتقوى؟ بل قال نبيه يا أيها النبي اتق الله، يعني اسعى إلى تكميل ذلك والاستمرار على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كامل التقوى وأتقى الناس وأخشاهم لله، فيأمره الله عز بالتقوى لاستمراره حتى يستمر على التقوى. قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأمتها أن الإيمان قلب وعمل نية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. أكثر من أن تحصر، إن أدلة كثيرة تدل على أن الإيمان قول وعمل، وأنه أيش أخوان؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا على سبيل المثال، وإلا زيادة ونقصان لها أسباب أكثر من هذا. من أسبابها معرفة الله عز وجل، كلما عرف الإنسان الله عز وجل وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى زاد إيمانه. ومن ذاك تلاوة آيات كتاب الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن ذلك التفكر والتدبر بآيات الله الكونية، يعني النظر في السماوات وفي الأرض وفي البحار وفي الجبال وفي الشمس وفي القمر وفي الليل وفي النهار وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا أيضا يزيد في الإيمان. والذي ينقص من الإيمان ضد ذلك، فالغفلة والإعراض عن معرفة الله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعدم قراءة كتاب الله وتدبر آياته، وعدم النظر في آيات الله الكونية ومخلوقاته، وفعل المعاصي والذنوب، هذه أمور ماذا يا إخوان؟ تنقص الإيمان. وهذه مسألة مهمة جدا في باب العقيدة، ألا وهي أن الإيمان يزيد وينقص. وقد ضل الطائفتان اثنتان دعواهم واحدة، يدعون الدعوة نفسها، وهذا ضل بضلال على طرف نقيض مع الفرقة الأخرى، وهما الخوارج المعتزلة ويقابلهم الجبرية الجهمية المرجية. دعواهم واحدة وهي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والخوارج والمعتزلة يقول لا يزيد ولا ينقص، إذا ارتكب الذنب خرج من الإيمان، ما في شيء اسمه إيمان ينقص. لكن الخوارج يقول يخرج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يقول يخرج من الإيمان إلى منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن اتفقوا على خروجه من الإيمان. والجهمية الجبرية المرجئة قالوا أيضا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما كافر وإما مؤمن، فمهما يرتكب من المعاصي والذنوب والجرائم والفواحش إيمانه كامل تام كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الفريقين أضل سبيلا، الخوارج المعتزلة أم المرجئة؟ والله لو نظرت لوجدت أحدهما أضل من الآخر، هذا أضل من هذا من وجه، وهذا أضل من هذا من وجه. أما المعتزلة والخوارج فمذهبهم قائم على الجفوة وعدم الرحمة، بمجرد أن يرتكب الإنسان ذنب لو نظر أحدهم إلى نفسه لكفر نفسه، وقد كفر بعضهم نفسه وكفر ذويه وأهله، قال خلاص ترتكب ذنب واحد كافر. بينما المرجئة أخبث من وجه آخر وأخطر، وهم أنهم دعوا إلى الإباحية، افعل ما تفعل من الذنوب، فالإيمان مجرد أنك تعرف الله، أنت تعرف الله افعل ما شئت. واضح؟ صحيح أنهم لا يكفرون، ولكن يفتحون الباب على مصراعي افعل من الذنوب ما شئت فإيمانك كامل. هذا خطير جدا. فهذا الذي يخوض في المعاصي ويصول ويجول يخشى عليه أن يقع بالكفر، لأن أهل العلم ماذا قالوا؟ المعاصي بريد الكفر، يعني توصل الكفر إذا أكثر منها الإنسان، أكثر منها يخطو به الشيطان خطوة تلو خطوة حتى يقع بالشرك الأكبر. وأولئك كفروا المسلمين لمجرد المعاصي أو الذنوب أو التقصير، واستباحوا دماءهم حتى بلغ بهم الأمر أنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك ردوا أحاديثه، حتى أنهم كفروا بعض المبشرين بالجنة أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عنه كافر، هل تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم كلاب أهل النار، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، فهم خطيرون جدا أيضا. لذلك كون هؤلاء أخطر من هؤلاء أو هؤلاء أخطر من هؤلاء لا يعني أننا نميل مع فريق منهم، بل نبرأ إلى الله منهم جميعا، ونعتقد ماذا إخوان؟ عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. فلذلك قال الطحاوي لا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، مثل ما يقول من المرجئة، قال أول شيء لا نكفر أهل القبلة بالذنب، لا نكفر أحد من أهل القبلة بالذنب ما لم يستحله، هذا مقيد كما يقول الشيخ باز رحمه الله عليه، أراد المعاصي يعني، لأن الذنب ما دون الشرك، لأن الشرك أيضا اسمه ذنب. لكن تأمل قوله رحمه الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة، فإن كان مشركا فهو أصلا ليس من أهل القبلة، لكن يتكلم عن من؟ عن أهل القبلة، عن المسلمين. إذا ارتكب أحدهم ذنبا لا نكفر به، قال ما لم يستحله، إلا إذا قال حلال فقد كذب الله عز وجل. الله يقول جل وعلا الخمر حرام ويقول لا حلال، الله يقول الزنا حرام ويقول حلال، حينئذ يكفر لأنه كذب الله ورسوله. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، في الرد على من؟ الجهمية المرجئة الجبرية اللي يقول افعل ما شئت لا يضر إيمانك شيء، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد يرد على الطائفتين، ماذا قال؟ قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث واحد. تأملوا هذا الحديث بألفاظه وفي الصحيحين يا أخوان، فيه الرد على هاتين الطائفتين. وأريد منكم الآن إعمال الفكر قليلا، كيف أين نجد في هذا الحديث الرد على الطائفتين الاثنتين في هذه الجملة؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيه الرد على الخوارج والمعتزلة، وفيه الرد على الجهمية. وجه ذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، عبد الله لا يزني الزاني رد على الخوارج والمعتزلة وهو مؤمن، رد على الإمام لا غيره المحاولة أقوى منها. أبا عبد الرحمن فإن إنساني حين يلقي وهو مؤمن قال رد على وجهه لأنه في أطفال والخواء ما قلنا في الرد على اثنين لا أبين لك لا تقول لا تفضل يعني ايه طيب الخوارج يقول ما نختلف معاك بان قبل الزنا مؤمن وبعد الزنا اذا تاب مؤمن نبي اذا زنا كفر اذا تاب شيء ثاني يلا يلا عطلة شخص الإيمان للإنسان حين الزنا وهذا رد على الخوارج وأن أيضا يفعله نعم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا لا بعد ما وصل عيد عيد عيد شنو قلت كيف قلت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الإيمان كيف أثبته لا يزن زاني حين يزني وهو مؤمن. بس عدت الحديث. كيف أثبته؟ لا يزن زاني وهو مؤمن. كيف أثبته من أي لفظة تأخذ أن هذا أثبت له الإيمان؟ حين أحسنت. قيده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزن زاني حين يزني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أثناء الزنا حين يزني ها؟ ليس بمؤمن. ليس بمؤمن حين يزني. إذن هو مؤمن لكن حين يزني ليس بمؤمن. وقد تقدم الكلام وبإسهاب طولنا عليكم قبل قليل لماذا؟ أن كلمة إيش نفي الإيمان لا يقتضي إيش أنه كافر. أما قلنا الآن لا يؤمن أحدكم ما معنى أنه كافر وإنما معناه إيش سلب اسم الإيمان إيش مطلق الإيمان سلب مطلق الإيمان سلب الإيمان المطلق الإيمان الكامل صح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن لو كان عنده إيمان كامل لما زنى وكونه قال حين يزني يعني معناه أنه مؤمن معناه أنه مؤمن. أما الرد على المرجئة فواضح جدا لأنه قال لا يؤمن لا يزني لا إيش لا يزني الزاني حين يزني خصصه بأن حين يزني وهو مؤمن. إذن هنا الزنا يضر أو لا يضر يضر أو لا يضر واضح هذا جدا على المرجئة الرد واضح جدا. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الزاني مؤمن قال لا صح قال لا يزني الزاني حين مؤمن وهو مؤمن حين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فنفى عنه الإيمان. ماذا يقول المرجئة ماذا يقولون يقول إيمانه كامل مهما يزني مهما يفعل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك وإنما توعده وقال حين يزني ليس بمؤمن. واضح ولا واضح؟ أعيد الرد على الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يزني خصه حين الزنا ليس بمؤمن حين يزني وليس بمؤمن يعني الإيمان الكامل يعني الإيمان المطلق. فلو كان كافرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش حين يزني لقال مثلا من زنى فقد كفر ليش يقول حين يزني صح. وأما المرجئة فيقولون المعصية لا تضر كيف لا تضر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال عنه صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن وانت تقول لي ما يضر. فهذا واضح جدا في الرد على الخوارج والمرجئة. أعيد أيضا مرة يمكن ثالثة أو رابعة ماذا قال الخوارج والمعتزلة قالوا إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، وإنما قال حين يزني فقط ليس بمؤمن. واضح؟ وقالت المرجئة إذا ارتكب الذنب لا يضر إيمانه شيئا، إيمانه كامل. أنا لا، إيمانه ليس بكامل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان فقال لا يزني إذا حين يزني وهو مؤمن، يعني حين يزني وليس بمؤمن. فكون نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان دل على أن الزنا يضر الإيمان أو لا يضر؟ يضر. ما نقول كما تقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، بل الذنب يضر الإيمان وينقصه. واضح؟ طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر، على رغم أن في أبي ذر من قال لا إله الله دخل الجنة. فقال أبو ذر على رغم أبي ذر، على رغم أن في أبي ذر أن من قال لا إله الله دخل الجنة. السؤال، هذا فيه دليل للمرجئة ولا للخوارج ولا لأهل السنة؟ شيكم دليل قوي للخوارج ولا على الخوارج؟ الخوارج معقول هم يقول يكفر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دخل الجنة ما يكفر، هم يقول يكفر بالمعصية ويدخل جهنم ويخلت فيها ولا يخرج منها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يدخل الجنة. وإن زنى سرق؟ قال وإن زنى سرق يدخل الجنة. إذن هذا فيه رد لمن؟ لأهل السنة. على من؟ على الخوارج. فيه رد أيضا للمرجئة من هذا الحديث ولا لا؟ فرق. في رد من المرجئة على أهل السنة. ما حد رد عليهم. لا، الرد يا أخوان على المرجئة في هذا الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه الصحابي اعتبر بأن الزنا والسرقة منكر يؤثر على الإيمان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. هذا قائم في ذهنه بأن السرقة والزنا تؤثر أو لا تؤثر، معاصي كبيرة تؤثر أو لا تؤثر. المرجئة ماذا يقولون؟ لا، ما يشوف شر، يسرق يزني يفعل، إيمانه 100% كامل. أبو ذر قال يا رسول وإن زنى وإن سرق. إذن هنا أبو ذر قام في ذهني وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق إيش لا بأس ليزني ويسرق، ما قال ذلك. قال صح، وإن زنى وإن سرق مآله ومصيره إذا كان قال لا الله حق مآله ومصيره أن يدخل الجنة، وليس المراد أنه يزني ويسرق ويشرب الخمر ولا يضره شيئا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر تحريم الخمر والزنا منسوخ لا يضر الإيمان، ما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن أهل السنة هكذا يقولون الإيمان يزيد وينقص، إذا ارتكب الإنسان معصية نقص إيمانه، لا يكفر ولا يأخذ من الإسلام كما تقول أيها من الخوارج والمعتزلة، ولا نقول لا يضره يفعل ما يشاء، بل ينقص إيمانه. وإذا نقص الإيمان استحق العذاب، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وغفر له. وتدرون لو عذبه ماذا سيحصل له؟ سينال عذابا شديدا، ما في عذاب في جهنم ليس بشديد أو خفيف، كلا، بل أدنى أهل النار عذاب الرجل يوضع في أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. إذن هنا قلنا أنه يدخل النار ويعذب إن عذبه الله ولم تتدارك رحمة الله، إن عذبه الله يعذب بعذاب أليم وشديد، حتى إن من أهل لا إله الله يدخلون النار ثم يخرجون منها وقد انتحشوا أي صاروا فحما. من أهل لا إله الله، ليس من عباد الأوثان ولا الأولياء ولا الشياطين، بل هم من أهل لا إله إلا الله. فهذا الحديث حديث أبي سعيد يخرج من النار أقوام من أهل لا إله إلا الله، فيه رد على من؟ على الخوارج ولا على المعتزلة؟ على الخوارج والمعتزلة ولا على المرجئة فقط؟ على الخوارج والمعتزلة وعلى المرجئة. كيف فيه رد؟ اقنع الأخ، ما اسمك؟ ها؟ رفاع؟ رفاع الشباس؟ الخوارج، الخوارج ماذا يقولون؟ شايش في صاحب الكبيرة؟ اسمع يا رفاع، يخلد في جهنم، ما في طلعة. وهذا الحديث في الصحيحين يخرج أقوام. هم لماذا دخلوا النار هؤلاء من أهل الله؟ لما أقعدتهم أيش أخوان وأدخلتهم ماذا؟ معاصيهم. ما دخلوا النار بسبب الكفر، لأنه من أهل لا إله الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال من أهل الأوثان، هم من أهل لا إله إلا الله ودخلوا النار. إذن بما دخلوا؟ بالمعاصي. إذن خروجهم من النار يا رفاع فيه رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة الذين يكون يخرج من ملة الإسلام ويدخل جهنم ويخلد فيها ولا يخرج منها. وفيه رد على المرجئة أيضا. وجه ذلك أنه إيش؟ احترقوا في النار وصاروا حمما، وانت تقول ما يضر معلي معصية، كيف ما يضر هؤلاء؟ ها، دخلوا النار وتفحموا فيها. إذن خروجهم من النار بهذا الحديث رد على الخوارج والمعتزلة، واحتراقهم في النار وتعذيبهم في النار رد على من؟ على المرجئة. الخوارج معتزلة وآخر والمرجع والكل، هل يستدلون بأدلة من الكتاب والسنة أم لا؟ أم لا يستدلون؟ يستدلون، حتى قال شيخ السلامتين ما من مبتدع إلا ويستدل، كل واحد عنده دليل. لكن مشكلة هؤلاء في الأدلة، إما أن الدليل ليس بصحيح، ضعيف أو موضوع أو مكذوب، يظنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإما بأنه صحيح لكن وجه الشاهد منه لا يسعفهم، وهذا أخطر. عنده آية من القرآن، عنده دليل، ربما يسفك الدماء بالدليل، ربما يعطل صفات الله عز وجل بالدليل، ربما يكفر أصحاب المعاصي بالكبائر وعنده دليل، لكن هذا الدليل مع صحته وثبوته وربما آية من كتاب الله لم يستدل به على الوجه الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة. خلونا نخرج مثلا من باب الإيمان وارتكب الكبيرة إلى باب الأسماء والصفات. المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية سلبوا الله عز وجل صفاته، منهم عن طريق التعطيل والنفي، ومنهم عن طريق التأويل والتحريف، ومنهم عن طريق التوقف ونحو ذلك. يستدلون بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، آية من القرآن، كلما جاء إلى صفات الله عز وجل نفوها بحجة ماذا؟ بحجة ماذا؟ ليس كمثله شيء. فقالوا لم يكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم ليس كمثله شيء، المخلوق اللي يتكلم. ولم يتخذ إبراهيم خليلا، الله يحب المخلوق اللي يحب، الله لا يحب ولا يحب. وليس وليس وليس وليس منهم من يحرف الصفات، ومنهم من يعطلها مباشرة، ومنهم من يثبت الأسماء دون الصفات، ومنهم من لا يثبت لا أسماء ولا صفات، ومنهم من يثبت سبع صفات وينفي بقية الصفات كلهم استدلالا بالقرآن ليس كمثله شيء. انتبهتوا؟ وتأتي إلى الممثلة الذين يجرون النصوص على ظاهرها إلى هذه النقطة. ها جيد، هذا هو الواجب، إثبات الصفات وإجراء النصوص على ظاهرها، لكن جعلوا ظاهرها دالا على التمثيل، فقال الله عز وجل مثل المخلوقات، حتى بلغ في اليهود وهم ممثل اليهود أن قالوا إن الله فقير، وقال يد الله مغلولة، وقالوا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فاستراح في اليوم السابع، وقالوا استدلالا بالنصوص قالوا بعقيدة التمثيل. فجاء أهل السنة فكانوا أسعد الناس بنصوص الكتاب والسنة، أخذوا النصوص كلها وحملوا كل نص على معناه الصحيح، حتى قال الشافعي رحمه الله في كلمة شهيرة وجميلة، قال آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ليس كمثله شيء، نفي للتمثيل وهو السميع البصير، إثبات للصفات، فاستدلوا بآية واحدة بشطرها الأول على نفي التمثيل وبشطرها الثاني على إثبات الصفات، خلافا للممثلة الذين ما أعملوا قول الله ليس كمثل شيء واكتفوا بإثبات الصفات وجعلوها مماثلة للصفات المخلوقين، وخلافا للمعطلة الذين نفوا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه. بينما أهل السنة قالوا الله ليس كمثل شيء، ها هو السميع البصير. وهكذا لو أتينا إلى أي باب من أبواب العقيدة نجد أن أهل السنة يستدلون بالنصوص جميعا على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسول صلى الله عليه وسلم، بينما أهل البدع والأوثان والأهواء تجدهم يستدلون تارة بأدلة باطلة لا تصح، وتارة بأدلة صحيحة لكن لا تسعفهم تلك الأدلة فيستدلون بها على غير مراد الله ورسوله. وتارة ماذا يفعلون؟ هذا الأكثر، يستدلون بجانب من النصوص ويدعون جانبا آخر. فيهم شبه باليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فمثل الخوارج يستدلون بالأدلة التي ظاهرها نفي الإيمان وإطلاق لقب الكفر على من فعل كذا وكذا، فيأتون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيقولون قتال المؤمن كفر، إذن هو ليس بمسلم خارج عن الإيمان لأنه قاتل، وإذا مات قبل أن يتوب فهو في نار جهنم خالدا فيها. يقول الله عز وجل، ها شوف استدلال، إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فهذا دخل النار وأخزاه الله دخول بلا خروج، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. استدلال بالآيات القرآنية. وقال جل وعلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار خالدين فيها. فهم يستدلون بمثل هذه النصوص على أن مرتكب الكبيرة ماذا إخوان؟ خارج عن الإسلام، داخل مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. وتركوا النصوص الأخرى والكثيرة والمتكاثرة والمتواترة على التي أثبتت لصاحب المعصية الإيمان، عاصي يسميه الله مؤمنا، كما في قول جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عنده تراجم يعني عناوين للأبواب فيها فقه وعلم كبير ناهيك عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما رواه البخاري دون مسلم. مع هذه الأحاديث الجليلة العظيمة هناك تبويبات قيمة باب لكن يترجم ترجمة يتدل على النصوص وهو يقطر سلفية من العلماء الذي يعتمد عليهم ويعول عليهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فجاء في كتاب الإيمان إلى باب قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا باب آية جاب شيء من عنده ها باب ثم آية ثم قال فسماهم مؤمنين كلمتين البخاري البخاري ترى حاجة كبيرة البخاري قال فسماهم مؤمنين ثم ذكر في الباب حديث أبي بكر أنه رأى رجلا في الفتنة القتال اللي حصل بين الصحابة قال إلى أين قال أنصر هذا الرجل يعني عليا بن أبي طالب قال أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا قاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه. ما الشاهد من هذا؟ البخاري يقول لك بقوله فسماهم مؤمنين كأنه يقول انتبه سماهم مؤمنين والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين قال فسماهم مؤمنين انتبه سأذكر لك حديثا فيه القاتل والمقتول في النار لكن ليس معنى في النار أنهم كفار ترى سماهم إيش سماهم مؤمنين انتبه لا تأخذ الحديث قبل تأخذ الحديث وتمشي مش فاهم حاجة ترى سماهم مؤمنين صحيح أنه قال في النار لكن سماهم مؤمنين. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة الحديث المشهور هذه كافرة ولا مسلمة ولا الله أعلم رفاع مسلمة كيف عرفت قال شهادة ميلاد عندها ما تقوم الليل وشي دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا أطعمتها ولا أطلقتها تأخذ من خشاش الأرض عشان قطوة شو المسلمة الحديث فيه إن مسلمة كان دخلت الجنة بس كيف عرفت أنها مسلمة دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة فقط الهرة لو كانت كافرة ما تدخل النار في هرة صح لو واحد انقلب بحادث سيارة فتقطع إربا إربا فجاء واحد يكتب سبب الوفاة جرح في الأصبع هو مقطوع راسه يقول شنو هالتقرير هذا مقطوع راسه تكتب جرح في الأصبع صح هذه لو كانت كافرة ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها تدخل النار إيش في هرة الكفر سبب لدخول النار أوضح وأوجب من دخولها النار في هرة لكن هذه هل ستخلد في نار جهنم من أجل الهرة ها خايفين تو لا نعم الله أعلم لا نعم الله أعلم هل ستخلد في نار جهنم من أجل الهرة ما هي قتل نبي هرة ودخلت النار تخلت من نار جهنم ليش ما نقول الله أعلم أم زينة ترى الله أعلم زينة يعني كويسة واخبر حضرتك واخبر حضرتك ليش ما نقول الله أعلم أبا عبد الرحمن نعم لأنها مسلمة أهل لا إله إلا الله لو لم تكن مسلمة ما قال دخلت إيش النار في هرة صح بما أنها مسلمة إذا استحقت دخول النار ودخلت النار فإنها ستعذب إلى أمد ولا إلى الأبد إلى أمد أما مصير المسلمين مصير أهل لا إله الله الموحدين ولو احترقوا في النار وامتحشوا وصاروا حمما مصيرهم ومآلهم إلى الجنة. واضح واضح واضح. إذن هنا يقول البخاري رحمه الله سماهم مؤمنين قال في النار، وإن كانوا في النار فهم مؤمنون. أين الخوارج عن هذا الحديث وعن هذا الفهم؟ أعرضوا عنه فقالوا خلاص سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذا التقى المسلمان بسيفهم فالقاتل المقتول في النار، قالوا في النار. طيب كم من قال التقى المسلمان سماهم مسلمين؟ والله يقول في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين أعرضوا عن هذا. إذن هم يستدلون بجانب من النصوص ويدعون جانبا آخر، وما استدلوا به يستدلون به على غير وجهه. واضح؟ أما أهل السنة ماذا يفعلون؟ يؤمنون بجميع الكتاب وبجميع الأحاديث ويحملون كل نص على مراد الله ورسوله، ومن هنا كان سبيلهم الاستقامة في الاعتقاد، في المنهج، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في كل شيء كانوا وسطا. كما أن الأمة الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، كذاك أهل السنة وسط بين أهل الأهواء، فتجد في كل باب من أبواب العقيدة هم إيش إخوان وسط، يعني عدل، وسط يعني عدل. وليس كل حاجة يكون الإنسان فيها وسط يحمد على ذلك، يعني بين هذا وهذا. فما الوسط بين الصدق والكذب؟ ها في وسط؟ أيحسن الصدق ولا الكذب؟ واللي ها مرة صادق مرة كاذب مرة أيحسن؟ ها الصدق والكذب ما بينهم وسط، عرفتم؟ عرفتم؟ أي ما أفضل الجبن ولا الشجاعة ولا الوسط؟ حالات الرجال مرة جبان مرة شجاع مرة جبان ولا الشجاعة، ها صح؟ أي أفضل العفة ولا الرذيلة ولا نص نص؟ آه إذا هناك أمور ما فيها، عرفتم؟ لكن أيهما أفضل؟ أن نقول مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم لا إيمان له يعني كافر، ولا نقول لا يضر مع الإيمان معصية مهما يفعل؟ نقول لا لا لا، لا نقول لا هذا ولا هذا، وإنما نقول هو مؤمن عنده إيش؟ عنده القاعدة، ها قاعدة الإيمان، وإن كان فيه نقص في الردع الخوارج والمعتزلة. ونقول لا، إيمانه يتأثر وينقص ويستوجب له عذاب جهنم إذا ما تاب إلى الله، في الرد على المرجئة. إذن هنا توسطنا، لأن المذهب الحق هو أن لا نقول كما يقول هؤلاء ولا نقول كما يقول هؤلاء. واضح؟ واضح نص نص. وهذا البحث طويل ومهم، مهم جدا، وأنا يمكن كررته ربما عشرات المرات، لكن لأهميته ولأن الوجوه تتجدد. يمكن كررته في بعض الأخوة كان حاضرا لهذا البحث، لكن في بعض الأخوة ربما أول مرة يسمعه. تفضل. من ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الآية في سياق تغيير القبلة. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تغيرت القبلة قال ضاعت أعمال إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، ظنوا أن اللي كان يصلي البيت المقدس بعدما نسخ الحكم وأمرنا بالتوجه للمسجد الحرام أن صلاتهم ذهبت عليه. فقال جل وعلا مطمئن الأحياء على إخوانهم الأموات، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال البخاري، هذا تفسير البخاري في صحيح، قال أي صلاتكم أي بيت المقدس. والشاهد من هذا تسمية الله عز وجل للصلاة سماها ماذا؟ إيمانا، مما يدل على أن الإيمان قول وعمل، فالأعمال من الإيمان. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث وهو في الصحيحين والسنن. نعم. قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر لهم أقوال وأفعال، قال: شهادة الله أن محمد رسول الله وكذا. إذن فسر لهم الإيمان بالله وحده بالأعمال، والعكس بالعكس. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان خير، عفوا قيل له أي العمل أحب إلى الله، قال إيمان بالله ورسوله. يسمع العمل فيجيب إيمان بالله ورسوله. إذا اعتبر الإيمان عمل والعمل إيمان، والعمل من صلب الإيمان، واضح؟ طيب. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، خلافا لمن قال إن الإيمان هو قول وهم المرجئة، ولمن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. الأشاعرة منحرفون في كثير من أبواب العقيدة، ليس في الأسماء والصفات فقط أنهم يؤولون، حتى في باب الإيمان فهم أقرب إلى المرجئة، أقوالهم واعتقاداتهم في باب الإيمان أقرب إلى المرجئة، بل هم من فرق الإرجاء، واضح؟ فهم يقولون إيش؟ أن الإيمان، أن العمل ليس في مسمى الإيمان، أن الإيمان هو التصديق فقط، واضح؟ هؤلاء المرجئة وهؤلاء الأشاعرة. هذه الأدلة ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتيتهم آمنوا بربهم فزدناهم هدى، كلها أدلة تدل على الزيادة بوضوح. وهل تدل على النقصان أيضا؟ نعم، لأنها ما زادت إلا لأنها كانت ناقصة أو قابلة للنقص، لذلك يزيد. فأدلة الزيادة هي أدلة على النقصان، فالإيمان يزيد وينقص، واضح؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الإيمان 64 شعبة، فاعتبر الإيمان شعب، وهذا الحديث الشعب دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وجه ذلك شعب يعني فروع متفرع، كالشجرة لها جذع ولها شعب، كذاك الإيمان. وجه زيارة الإيمان ونقصانه من حديث الشعب أن من أتى بالشعب كلها أكمل إيمانا وأزيد ممن أتى بنصفها أو ببعضها أو أنقص منها. فحديث الشعب أيضا دليل صحيح وصريح على زيارة الإيمان ونقصانه. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء، وهو نص في نقص الدين، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكم، واضح؟ فقال من ناقصات عقل ودين، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن في حاجة اسمها يا إخوان نقصان، نقصان الدين. فإن قال قائل لكن نحن نتكلم عن نقصان الإيمان لا عن نقصان الدين، قلنا الإيمان من الدين بدليل حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عن الإسلام، أخبرنا عن الإيمان، أخبرنا عن الإحسان، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، والذي علمنا ماذا؟ الإسلام والإيمان والإحسان. فناقصات عقل ودين دليل على أن الدين، على أن الإيمان ينقص، فهو يزيد وينقص، وهي مسألة مهمة جدا، عليها انحرف من انحرف من الخوارج والمعتزلة والجبرية المرجئة، واضح؟ وهذا الحديث يا أخوان في تقصير من جانب أهل السنة في نشره للعوام خاصة، ترى كثير من العوام ما يقرأ كتب ويعرف صحيح البخاري ولا مسلم، فيأتون إلى هذا الحديث يظنه كلمة أو أثر أو مثل. حتى أسمع بعضهم يقول، سمعت في الإذاعة امرأة تشارك الإذاعة في برنامج تقول إيش؟ أنا لا أؤمن بقول ناقصات العقل ودين، المرأة وصلت ووصلت وعملت وعملت، شنو ما تؤمن؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأسوأ من سمعته في تعليق على هذا الحديث أحد الكتاب في صحيفة محلية، يقول ثم يستدلون بمقولة تافهة تدل على تفاهة قائلها ناقصات عقل ودين. وأنا ذاك رديت عليه في مقال وخرجت الحديث وأنه في البخاري وأنه في مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى النقصان العقل والدين في الحديث نفسه، لكن هؤلاء عن السنة معرضون. ولو وقف على هذا الحديث ثم قال هذا القول لا شك في كفره والعياذ بالله. وهو كاتب يعني منحرف جدا، متهم في دينه، أما أخلاقه فسيئة جدا، حدث ولا حرج. وحسبه أنه لم يوفق فقال هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة توفيق من الله عز وجل. لو كان له يعني إخلاص واستقامة لوفقه الله عز وجل، لأن هؤلاء يعرضون فيعرض الله عنهم فيتعثرون أكثر وأكثر. الشاهد من هذا يا أخوان أن الدين أن الإيمان يزيد وينقص. طيب التوحيد يزيد وينقص؟ التوحيد يزيد وينقص؟ يزيد وينقص. الاستقامة تزيد وتنقص؟ تزيد. البر، الخير، التقوى، التقوى بعد تزيد وتنقص؟ تزيد وتنقص. نعم تزيد وتنقص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إذن في تقوى، في حق التقوى، هذه رتبة أعلى. نعم تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني والله أخشاكم لله وأتقاكم له. أتقى اسم تفضيل، يعني في تقي وفيه أتقى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتقى. إذا التقوى أيضا تزيد وتنقص. نعم. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق، وليس مع أن البدع لا ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في كلام العرب قولهم: حملته صادقة. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقد قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلها هواه؟ قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. لا يهوى شيئا إلا ركبه، حتى إذا هوى الشرك ركب الشرك، حتى إذا هوى أن يسب الله ورسوله سب الله ورسوله، فصار الذي يقود هواه إلى كل ما يريد، كل ما يهواه يفعل، صار متخذ للهوى إلها. لكن إذا عصى الإنسان ربه لهوى فهل يكون مشركا؟ ليس على كل حال، فينقص توحيده بمقدار ما نقص من توحيد من بمقدار ما نقص إيمانه بفعله تلك المعصية متابعا بها إيش هواه. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع: وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما وجب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كره وتنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى بما يرضى به الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله،